سعيد جدا الحلقات بتاعت القواعد في الافلام الاجنبيه بتعجبك، ده معناه ان انت فاهم انها مش للترفيه ولكن لتثبيت المعلومه اللي في دماغك بشكل افضل. الطبيعي انك بعد ما فهمت القاعده كتابه يبقى جه الدور على انك تفهمها في فيلم، ده طبعا زائد انك تتعلم شويه كلمات جديده وتتدرب على صياغه الجمله في زمن معين. والكلام ده مش بس هيثبت القاعده في دماغك، ده كمان هيخليها منطقيه لدرجه انك ما تتخيلش الكلام يتقال بطريقه تانية. تعال نشوف استخدام الماضي البسيط في هوليود بيبقى عامل ازاي. يلا بينا. السلام عليكم، انا ابراهيم عادل وانت تتفرج على قناه زي امريكان انجلش الجزء الخاص بالقواعد. طبعا فاكرين حلقه الماضي البسيط وفاكرين استخدامه، مش هنشرحه هنا، دي حصه التمرين مش حصه الشرح. بس عشان تحقق اعلى استفاده من الفيديو ده عايزك تعمل حاجتين. الحاجه الاولى انك تتفرج على الفيديو كله لغايه الاخر من غير ما توقف في النص ولا تشغل بالك بمعنى كلمه معينه ولا طريقه نطقها. خد الفيديو باكج واحد الاول وبعدين حضر ورقه وقلم وارجع بقى اتفرج على روقان وفنط الكلام زي ما انت عاوز. صدقني افضل طريقه هي دي. ممكن اشرح لك ليه دي افضل طريقه في حلقه تانية ان شاء الله، ولكن كفايه كلام بقى خش على طول. الاول هناخد شويه مقاطع بنحط فيها الجمله في الماضي البسيط في الطريقه العاديه اللي هي بنتكلم عن حدث حصل بالفعل فبنحط الفعل في التصريف الثاني. يعني مثلا عندي play فبقول played، عندي drink بقول drank، وبنكمل جمله عادي. تعال نشوف. Doc Brown invented a time machine. Doc Brown invented a time machine. I told you. I told you. You betrayed me. You betrayed me. We won the war, but lost the planet. We won the war, but lost the planet. I wanted to spend the rest of my life here. I wanted to spend the rest of my life here. I forgot my history book. I forgot my history book. I asked you a question. I asked you a question. تمام كده؟ تعال بقى نشوف ازاي بنكون سؤال في الماضي البسيط اللي هو بسأل عن حاجة حصلت وخلصت. لو فاكر احنا قلنا في نوعين من الأسئلة، في نوع من الأسئلة بيتجاوب بآه أو لأ، وفي الحالة دي بستخدم كلمة did، بحط did في الأول وراها الفعل طبعا، ولكن الفعل برجعه لأصله للتصريف الأول. يعني مثلا عندي كلمة you talked to him، يعني أنت اتكلمت معاه، عايز أسأل عليها فهسأل ب did، عايز أسأل أنت كلمت معاه أو لأ هسأل ب did، فهحط did في الأول و talked اللي هي كانت التصريف الثاني هرجع على التصريف الأولي، فهقول did you talk to him؟ ده السؤال اللي بيتجاوب ب آه ولا لأ. طيب لو في سؤال مش هيتجاوب بآه ولا لأ، يعني برضو على نفس الجملة، عايز أقولك أنت اتكلمت معاه إمتى، ده مش آه ولا لأ، هجيب أداة الاستفهام الأول اللي هي هنا إمتى اللي هي when، هحطها في الأول وهحط برضو الجملة زي ما هي، هحط did وهحط الفعل في التصريف الأول، فهقول when did you talk to him؟ When did you talk to him؟ الكلام ده كله أخدناه في حلقة الماضي البسيط، اللينك في الديسكريبشن. يلا بقى نشوف أمثلة عليها من هوليود. How did I beat you? How did I beat you? Did you hit your head or something? Did you hit your head or something? Father, did you see them? Father, did you see them? What did you tell him about Frodo and the ring? What did you tell him about Frodo and the ring? Did you draw on my poster? Did you draw on my poster? Did I do something wrong? Did I do something wrong? Why did you come here? Why did you come here? حلو كده؟ فاضل بقى النفي. قلنا النفي مفيش اسهل منه، بنحط كلمه not بعد did فنقول did not او نقول didn't اللي هي did not، ونحط الفعل في التصريف الاول تاني. فاكر الكلام ده؟ يلا نشوف شويه مقاطع. I did not know that. I did not know that. I didn't cheat. I studied for two weeks and I passed. I didn't cheat. I studied for 2 weeks and I passed. I didn't leave him. He died. I didn't leave him. He died. I didn't understand what I saw. I didn't understand what I saw. Sorry, I didn't hear your response. Sorry, I didn't hear your response. You didn't tell me your name. You didn't tell me your name. حاول بقى تكتب الأمثلة دي ومعناها في ورقة زي ما قلت لك وراجعها كل فترة، هتساعدك جدا مش بس انك تثبت القاعدة في دماغك ولكن تخلي الكلام منطقي لدرجة ان انت ما تتخيلوش بطريقة غير دي. لو عندك اي سؤال او اقتراح ياريت تسيبولي في الكومنتات تحت، وما تنساش تقولي الفيديو عاجبك ولا لا، ولو في قاعدة معينة نفسك اعمل لك تجميع عليها من افلام هوليود عرفني هي ايه. طبعا ما تنساش اللايك والشير ده في حاله ان الفيديو عجبك، لو ما عجبكش برده ما تنساش اللايك والشير، اعمل لايك وشير الاول وبعدين قول لي ما عجبكش ليه على طريقه ادفع وبعدين اشتكي. شكرا للمشاهده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.